أمر خارج من العادة لكنه ليس بكرامة، نعم، لأنهم ليسوا من أولياء الله. فمن هو الولي؟ نعم، دليله أحسن تبارك الله فيك. هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي هو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها وفي من سبق؟ فيها وفي من سبق. نعم، مثال ذلك ما حصل لبدر رضي الله عنه عندما هزت النخلة وكانت في البخار وكانت ضربة ضعيفة فتسابع رطبا جميلا يعني ما حصل لمريم عليه الصلاة والسلام حين حملت جعيف، هذا في الأمم السابقة، وكذلك قصة أصحاب الكهف، قصة الذي أمسه الله من الفئام في المبعثة، قصة كثيرة في هذه الأمة. نعم، قصة علينا، اقصصها علينا. حصل أيضا في العلوم والمكتشفات. في العراق. سنة. ما حصل لأمير المؤمنين عمر حينما فنشر سارية وهو أمير على سرية، فطلع عليه عمر من بعد وأرسل إليه السلام، قال يا سارية الجبل، فسمع سارية كلامه ثم انحاز إلى الجبل. هذه قصة مشهورة، وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله جملة صالحة من ذلك في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أشار المؤلف رحمه الله أن من الناس من نفوا كرامة الأولياء، فما حجتهم؟ حجتهم أنه يشتغل الولي بالساحر، وهم وكأنهم قالوا إذا أثبتنا الكرامة للولي فإننا اشتبه بالنبي. نعم، اشتبه الولي بالنبي. نعم، وعلى هذا فلا ميزة بينهم، يعني لا فرق بينهم. طيب، ما جوابنا عن هذه الشبهة؟ الأخ هي أن لو أثبتنا الكرامات لزم اشتباه النبي بالولي أو الولي بالنبي، لأن كل ما يأتي به خارج العادة. أحسنت، الولي لا يدعي النبوة أبدا، يودع النبوة لم يكن وليا. ثم نقول بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد علينا هذا إطلاقا، لا يرد. لماذا؟ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، كذلك قولهم ربما يشتبه الساحر بالولي، لأن الساحر يأتي بأشياء خارقة للعادة. وجواب على ذلك أن الساحر ليس بولي، كافر أو فاسق، فليس بولي. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الساحر تأتيه هذه الخوارق في إيش؟ نعم، بفعله، بفعله هو، يعني يتقرب للشياطين فيساعدونه، ويقول هذا مثلا آية له أو كرامة أو ما أشبه ذلك. ثم انتقل مالك رحمه الله الى الفصل الجديد وهو موضوع ذاك اليوم. قال: فصل في المفاضله بين البشر والملائكه. وهذا الفصل ليت المؤلف لم يعقد، يعني ليته لم يتكلم بهذه المساله. وموضوعها: ايهم افضل، الملائكه او البشر، ايهم افضل؟ فيقال: اصل البحث في هذا لا داعي له، لان الصحابه رضي الله عنهم وهم احرص الناس على العلم والايمان ما بحثوا هذا البحث، ما قالوا نحن افضل او البشر، نحن افضل او الملائكه، ما قالوا هذا، ما قالوا البشر افضل ام الملائكه. واذا وشيء سكت عنه الصحابه مما يتصل بالدين فالاجدر بنا ان نسكت عنه. وهذه قاعده يجب عليك ان تفهمها، ان كل شيء سكت عنه الصحابه من امور الدين فاعلم ان الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجه اليه، لانه لو كان من مهمات ديننا ومن اصول ديننا ومما يجب علينا ان ندين الله به لتبين اما عن طريق القران او طريق السنه او الصحابه، فاذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثه علم انه ليس من الدين في شيء. واذا بنيت نهجك على هذا استرحت من اشكالات كثيره يريدها بعض المتعلمين اليوم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وفيما يتعلق باليوم الاخر من امور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، فيريدنا اشياء هي في الحقيقه تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثه وصدق والله رسول الله، كل انسان يتنطع فهو هالك، ولا بد لو لم يكن من هلاكه الا مخالفته لطريق الصحابه. فنحن مثلا نقول: ليت المؤلف لم يتكلم بهذا، اذ لا فائده لنا منه. هذا من الناحيه العقليه. من الناحيه الاثريه ان ذلك لم يكن في اسلافنا من الصحابه والتابعين من الصحابه ان يقولوا في هذا الامر، لكن مع ذلك خاض الناس، واضطر بعض من يكره الخوض في هذا اضطر الى ان يخوض فيه ويتكلم. لماذا؟ لئلا يكون يترك المجال لمن لا يصلح ان يتكلم فيه. وهذا كثير يا اخواني في العقائد وغير العقائد. فمثلا وجد من يتكلم في العقائد فيقول مثلا: هل الله جسم او غير جسم؟ ثم يقول: ليس بجسم، ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي ينكرها بهذه الحجه. هل الله في جهه او ليس بجهه؟ هل الله يحد او لا يحد؟ فليس الكلام هذا. هل الصحابه سالوا الرسول عن ذلك ولا بحثوا فيه؟ اسكت كما سكت، سكت. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، اسكت. لكن لما اضطر علماء السنه الى الكلام في هذا بناء على ان غيرهم تكلم قالوا: لم نكن ندع المجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون به، بل لا بد ان نفوق ثم نبين الحق. فمثل في مسألة الجسم قالوا: ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم أنه مكون من أشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم أو لا يمكن بقاء الجسم مع فقدها أو ما أشبه ذلك؟ إن أردتم هذا المعنى فنحن ننفي هذا المعنى عن الله. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصل بصفات الله القديم الفعال ما يريد فإننا نثبت معنى الجسم لله، نثبت هذا المعنى لله عز وجل. أما لفظ الجسم فنبعده بعيدا، لا ننفيه ولا نثبته، لكننا نستفصل في معنى. أما أن نقول جسم أو غير جسم لسنا نتكلم، لأن الله لم يقل عن نفسه أنه جسم ولا أنه غير جسم. فذلك مسألة تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكس، هذه مسألة الذي ينبغي للإنسان أن يدع الكلام فيها ما لم يضطر، والعلماء اضطروا على الى ذلك. قال: وعندنا، يقول المؤلف فريني: وعندنا تفضيل اعيان البشر على ميراث ربنا.

والخراج. وهذان مادة بيت المال. وبيت المال هو عبارة عن الخزانة التي توضع فيها أموال المسلمين، فمنها مال الفيء، والفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار، وذلك أن المسلمين إذا غنموا غنيمة قسمت إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام للغنيمة، والقسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام، ذكره الله بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين. هذا خمس أقسام من خمس لله ورسوله، وهذا هو الفيء. إذن الفيء جزء من 25 جزءا من الغنيمة، هذا يجعل لبيتنا للمصالح العامة. واضح جماعة؟ بالله. نعم. طيب نقسم الغنيمة أولا خمسة أقسام، ونأخذ منها أربعة أخماس لمن؟ للغنيمة. يبقى معنا خمس. هذا الخمس أيضا نقسم خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، هذا إلى بيت المال، وأربعة أخماس للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذوي القربى قيل إنهم هم قرابة الإمام، وقيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح الثاني، صحيح الثاني. وبناء على هذا التقسيم الذي سمعتم يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءا من، يا جماعة أحيانا واحد يتذكر، جزءا من إيش؟ من 25 جزءا. هنا واضح بيت أحول ولا قوة، خمسة خمسة. عرفت يا أخ؟ نعم ما عرفت؟ ها؟ كيف؟ ها؟ شكرا أبيت إشارة تهم. طيب المهم على كل حال، الآن غنم المسلمون غنيمة، غنموا أموال كثيرة من الكفار، يعني غزوا الكفار وغنموا منهم غنيمة كثيرة، نقمة خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين يعني للمجاهدين الذين جاهدوا باشروا القتال، تقسم بينهم للراجل سهم وللفاشل أسهم وللراكب على بعير ونحوها سهما، هذا معروف. الخمس الخامس نقسمه أيضا خمسة أقسام، خمسة أقسام. خمس يكون فيئا لبيت المال، وأربعة أخماس تقسم كالآن: لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعلى هذا فنسبة الفيء لجميع الغنيمة كم؟ واحد من 25. سهل هذا من بعض عبد الله فاهم. طيب هذا الفيء. الخراج أيضا ثامن، أخذ مال الخراج. فما هو الخراج؟ الخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضا، وتعرفون أن الغنائم إما عقارات وأراضي وإما منقول، غنموا أرضا فتحوها بالسيف وجلى أهلها عنها فكل المسلمين، هذه يخير الإمام بين قسمها على ما سبق كم؟ خمسة أسهم، والخمسة الخامس يقسم خمسة أسهم.